يتردد الأنباء بأن لديكم طلاب من الأجانب وخصوصا من الأوروبيين. نعم أن لدينا طلاب من الأجانب وخصوصا من الدول الأوروبية. نريد أن نعرف عن هؤلاء الطلاب، هل فعلا يأتوا مرسلين من قبل لتلقي العلم لديكم، وكم عدد هؤلاء الطلاب وما هي الجنسيات، وهل فعلا ما صحة الأنباء التي تفيد بأنه إن هنالك يعني يتم تدريبهم وإرسالهم للجهاد في بعض البلدان مثل أفغانستان والشيشان وكشمير وغيرها؟ نعم، أما الطلاب الذين هم من خارج اليمن، أنا أعتبر أن هذا يعتبر رفعة لأهل اليمن، إذ يأتيهم البريطاني والأمريكي والألماني والفرنسي يطلبون العلم، لعلهم ما أتوا قبل لطلب العلم الخالص. أما مسألة الشهادات فربما يأتون، أو مسألة مسألة التغذية الطيبة أو الأموال ربما يأتون، لكن عندنا يأتون وينتقلون من حالة ترف إلى حالة يعلمها الله. البطانية حرشا، نعم، والطعام فول أكثره ماء ليدان ولقمة من العيش، فنحمد الله الذي صبرهم على ذلك. نعم، وماذا وهم كما هو معروف من بلدهم كانوا مترفين ومتنعمين، والله المستعان. نعم، وبعد هذا كما قلنا قبل، نعم، إن طلبة العلم من بلدان اليمن، نعم، فهم يعرفون ما نحن عليه، ما ضر هؤلاء الذين يتقولون علينا وعلى الدعوة أن يأتي أحدهم ويوهم بأنه طالب علم، وإذا بقي 3 أيام سيعلم جميع ما عندنا. ما عندنا إلا الكتاب والسنة، ليس لدينا وقت، ليس لدينا وقت للتدريب، وهو ليس محرما علينا، إلا أنه ليس لدينا وقت لهذا، ولا لدينا وقت لماذا؟ يعني للإرهاب. الله يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد هذا فالذين يكذبون والمعاندون لا نستطيع، نعم، لا نستطيع نحن أن نقفل أفواههم. المعاند يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من السماء فظلوا فيه يعرجون، فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالمعاند ما تستطيع، لا ممكن أن تقول الشمس تطلع منها هنا، يقول لك لا، أنت بصرك ضعيف ما ينظر، هي تطلع منها هنا. أمكن أن تقول قام فعل ماض، يقول أنت ما تعرف النحو، طعم فعل آمر. وهكذا فأن أصبحنا بحمد الله لا نبالي بهم، لأنه لم يبقى عند المعاند إلا الكذب، والله المستعان.